يلقونه في الصلاة، فكانوا يلقون عليه السلام، فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة الحديث هذه الإشارة فقال: جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي، فيقول له الداخل عليه في المسجد: السلام عليك يا رسول الله، فما يقول منه إلا أن يفعل هكذا: السلام عليك، يرفع يده وكذا، بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. إذن نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين: الأول جواز إلقاء السلام على المصلى، الأمر الثاني وجوب رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنويع الرسول عليه السلام إشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماد الرأس إلى كف أو كف من حيث أنه خلق من رفع اليد هكذا، فالمصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يكتفي بذلك، لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون، ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشفعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة بأول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل سم، خيل سم يعني سموه النكران تلعب بذيلها. فهو يشد هذه الايادي حينما ترفع بجنب الخيل حينما ترفعها وهي تموت، هذا معناه انكار هذا الفعل، واكد ذلك بقوله: اتموا بالصلاه، اتموا بالصلاه. لذلك الاصل ان المصلي لا ياتي بحركه اما الا لحاجه او لزرع، كما نحن الان بصدده، فرجل سلم عليك وليس حولك مصلون مثلا، فمجرد ان تعمل هكذا يفهم عليك انتهى الامر. لا، انت بين جماعه لا يظهر ردك الاسلام بجناب الراس، فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع ايضا بالمقدار الذي يحقق الغايه من الرفع، الا وهو اتهام المسلم لانه قد تلقى سلامه وأنه ردوا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.